يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. لازلنا في أطراف الحديث، توقفنا عند طرفه الرابع في كتاب التمني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحلقة السابقة تكلمنا عن بعض الأطراف، ذكرنا الأربعة الأولى، بل ما زلنا في الرابع منها، وفي كتاب التمني باب ما يجوز من اللو، وذكرنا كلام أهل العلم في لو ودخول ال عليها، وفي آخر الحديث عنها ذكرنا نقل الحافظ بن حجر عن عياض قوله: الذي يفهم من ترجمة البخاري وما ذكره في الباب من الأحاديث أنه يجوز استعمال لو ولولا فيما يكون الاستقبال مما فعله لوجود غيره، وهو من باب لو لكونه لم يدخل في الباب إلا ما هو للاستقبال وما هو حق صحيح متيقن، بخلاف الماضي والمنقضي أو ما فيه اعتراض على الغيب والقدر السابق. قال: والنهي إنما هو حيث قاله معتقدا ذلك حتما، وأنه لو فعل ذلك لم يصبه ما أصابه قطعا، فأما من رد ذلك إلى مشيئة الله تعالى وأنه لولا أن الله أراد ذلك ما وقع فليس من هذا. قال: والذي عندي في معنى الحديث أن النهي على ظاهره، على النهي على ظاهره وعمومه، لكنه نهي تنزيه، ويدل عليه قوله: فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي يلقي الشيطان في القلب معارضة القدر فيوسوس به الشيطان. والذي عندي في معنى الحديث أن النهي على ظاهره وعمومه يشمل كل السياقات التي جاءت فيها لو، يعني منهي عنها مطلقا، لكن كيف جاءت في الأحاديث هو نهي تنزيه وليس نهي تحريم. قال: ويدل عليه قوله: فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي يلقي الشيطان في القلب معارضة القدر فيوسوس به الشيطان. وتعقبه النووي بأنه جاء من استعمال لو في الماضي، مثل قوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت. فالظاهر أن النهي عن إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيه، فيما لا فائدة فيه. الآن هذا أمر مضى، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، سوق الهادي متقدم ومضى، فهل فيه فائدة مثل هذا قول لو؟ فيه فائدة، نعم فيه فائدة، وإن لم تفد في الماضي تفيد في المستقبل أو في الحاضر، قناعة الصحابة. نعم هي تفيد في المستقبل بلا شك، يعني من إثبات حكم، نعم تعتبر إثبات بلا حكم. شك تثبت حكم، وأيضا لإقناع الصحابة في الحاضر. فالظاهر أن النهي عن إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيه، وأما من قال ذلك تأسفا على ما فات من طاعة الله أو ما هو متعذر عليه منه ونحو هذا فلا بأس به، وعليه يحمل أكثر الاستعمال الموجود في الأحاديث. يعني لو أن شخصا أو مجموعة حجوا، نعم، ونزلوا في منزل من منى أو من عرفة أو من مزدلفة، فقال بعضهم: لو أننا ما نزلنا هذا المنزل لما لحقتنا هذه المشقة. إن كان مجرد تأسف على ما حصل تفتح عمل الشيطان، لكن إن كانت إن كان قالوها ليفيدوا منها في السنوات القادمة أو في المواطن اللاحقة، نعم، فلها فائدة. أو أن هذه المشقة منعتهم عن طاعة أو عمل الصالح ذلك تلك الليلة لم يستطيعوا القيام بها. يعني إذا كانت المشقة هم بالنسبة لمنى في آخرها في أبعد موقع من الجمرات مثلا، وقالوا لو قربنا من الجمرات لما لحقتنا هذه المشقة ولما عاقتنا عن استغلال الوقت، لأنه يحتاج إلى ساعة رايح وساعة راجع، ذهاب وساعة إياب، تستغل هذه الساعة في عبادات أخرى. يعني إذا كان تأسفهم من أجل فوات مصلحة شرعية أو ليستدرك فيما بعد فهذا لا يضر، لكن الإشكال إذا كان هذا الأسلوب لا يترتب عليه مصلحة. وعليه يقول: وأما من قاله تأسفا على ما فات من طاعة الله أو ما هو متعذر عليه منه ونحو هذا فلا بأس به، وعليه يحمل أكثر الاستعمال الموجود في الأحاديث. الموضع الخامس في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع. باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع، لقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قال رحمه الله: حدثنا محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلم ينتهوا عن الوصال. قال: فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين، ثم رأوا الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكي لهم. تقدمت الإشارة إلى هذه الرواية. يقول ابن حجر: قوله باب ما يكره من التعمق والتنازع، زاد غير أبي ذر في العلم. باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم، ويتعلق بالتنازع والتعمق معا، كما أن قوله والغلو في الدين والبدع يتناولهما. وقوله لقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، صدر الآية لا تغلوا في دينكم يتعلق بفروع الدين، وهي المعبر عنه في الترجمة بالعلم، وما بعده يتعلق بأصوله. تقولوا على الله، نعم نعم، يتعلق بأصول الدين. فأما التعمق فهو التشديد في الأمر، ما التعمق فهو التشديد في الأمر حتى يتجاوز الحد، حتى يتجاوز الحد فيه. وأما التنازع فمن المنازعة، وهي في الأصل المجاذبة، ويعبر عنها بالمجادلة، والمراد بها المجادلة عند الاختلاف في الحكم إذا لم يتضح الدليل، والمذموم منه اللجاج بعد قيام الدليل. التنازع من المنازعة، وهي في الأصل المجاذبة، ويعبر عنها بالمجادلة، والمراد بها المجادلة عند الاختلاف في الحكم إذا لم يتضح الدليل. الآن هو يمدح التنازع، المجاذبة، المجادلة، هل هذا السياق مدح ولا ذم؟ يقول: يعبر عنها بالمجادلة، ويراد بها المجادلة عند الاختلاف في الحكم إذا لم يتضح الدليل، والمذموم منه اللجاج بعد قيام الدليل. يعني كأنه في الشطر الأول يقصد المجادلة للوصول إلى الحق، أما إذا اتضح الدليل فلا مجادلة، تنتهي المجادلة. من يجادل بعد وضوح الدليل، بعد اتضاح الدليل، هذا مذموم بلا شك. وأما الغلو فهو المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد، وفيه معنى التعمق، وفيه معنى التعمق. وأما البدع فهو جمع بدعة، وهو كل شيء ليس له مثال سابق. يعني تعريف البدعة لغة ما عمل على غير مثال سابق، وتعريف البدع في الشرع ما عمل على جهة التعبد، مما لم يسبق له شرعية في الكتاب والسنة. والحديث مخرج في صحيح مسلم فهو متفق عليه. قال رحمه الله تعالى عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام، ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن فصليا. لا، قم الآن، قم الآن فصليا، هكذا عندنا، أو فصليا. هو الآن يخاطب، وهو يخاطب واحدة، واحد. قم الآن فصليا، هذا الظاهر. ها؟ هذا الظاهر. يعني صلى يا جماعة. قال سلمان، أو يخاطبه مع زوجته، فيكون فصلي. قم الآن فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. راوي الحديث أبو جحيفة وهب بن عبد الله، وهب بن عبد الله ابن مسلم ابن جنادة ابن حبيب بن سواء، أو سواء السوائي بضم السين المهمل وتخفيف الواو والمد، ابن عامر ابن صعصعة. أبو جحيفة مشهور بكنيته، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر عمره وحفظ عنه، ثم صحب عليا بعده وولاه شرطة الكوفة لما ولي الخلافة، وكان علي رضي الله عنه يسميه وهب الخير، قال الواقدي: مات في ولاية بشر على العراق. وقال ابن حبان: سنة 64. وهذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له. باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له. يقول الكرماني: فإن قلت أين الترجمة في الحديث، يعني أين مناسبة الترجمة للحديث أو الحديث للترجمة، قلت: السياق يدل على تقدير قسم، لأن باب من أقسم والحديث ما ليس فيه قسم. قلت: السياق يدل على تقدير قسم قبل لفظة ما أنا بآكل، نعم. ويقول العيني: مطابقة الحديث للترجمة من حيث إن أبا الدرداء صنع لسلمان طعاما وكان صائما فأفطر بعد محاورة، ثم لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك لم يأمره بقضاء. يعني كلام الكرماني في على قوله باب من أقسم على أخيه، وكلام العيني: ولم ير عليه قضاء، كأنه يوجه قوله ولم ير عليه قضاء. يقول العيني: أي هذا باب في بيان حكم من حلف على أخيه، باب في بيان حكم من حلف على أخيه وكان صائما ليفطر، والحال أنه كان في صوم التطوع، ولم ير على هذا المفطر قضاء عن ذلك اليوم الذي أفطر فيه. وكان هذا اختيار الإمام البخاري، أنه إذا حلف عليه أخيه أو رأى أنه من المصلحة إجابة الطلب ليجبر خاطر أخيه، فإنه حينئذ يبادر إلى الإفطار ويجبر خاطر أخيه، لا سيما إذا كان هو الداعي، لأن الضيف لا ينبسط والمضيف صائم. ولم يرى على المفطر قضاء عن ذلك اليوم الذي أفطر فيه، والحال أنه في صوم التطوع. لكن لو زار شخص، ونفترض أنه مسافر، زار مقيما وقدم له طعاما لأنه يجوز له أن يأكل، أو امرأة حائض أو نفساء معذورة مفطرة، ثم زارت صديقة لها أو أختا لها في الله، ثم قدمت لها طعام وأقسمت عليها وحرجتها بالأيمان المغلظة أن تفطر، لها ذلك وليس لها ذلك؟ ليس لها ذلك، ليس لها ذلك، الحال أنه في صوم التطوع. ولم ير على هذا المفطر قضاء عن ذلك اليوم الذي أفطر فيه، إذا كان الإفطار أوفق له، أوفق بالواو أي للمفطر، بأن كان معذورا فيه بأن عزم عليه أخوه في الإفطار، وهذا القيد يدل على أنه لا يفطر إذا كان بغير عذر، لا يفطر إذا كان بغير عذر، لما جاء من النهي عن إبطال العمل. ولا يتعمد ذلك ويروى إذا كان يعني حين كان، ويروى أرفق أيضا بالراء وبالواو، والمعنى صحيح فيهما. وهذا تصرف البخاري واختياره، وفيه خلاف بين الفقهاء سيذكر إن شاء الله تعالى. يقول شيخ، ما يفعله بعض الناس من العزيمة على والده في التطوع، يأتي زائر لوالده، يكون والده صائم يقدم له الطعام. الولد الصائم ولا الوالد؟ الوالد، الوالد الصائم والولد الزائر. أن يكون الزائر هو الولد، الولد والأب هو الصائم، هو الصائم يقدم طعام، فيعزم الوالد على ولده لأنه يرى الولد على ولده لأنه يرى أنه أوفق له، هل يفعل مثل هذا؟ وهذا كثير. وإذا كان القصد من ذلك الرفق به بالوالد لكون الصيام يشق عليه لا سيما في مثل هذا اليوم، فليفعل. وأما إذا كان لا، الصيام لا يشق عليه، والولد يعني عزيمته على والده ليست مثل عزيمة سلمان على أبي الدرداء، أو على شخص بينه وبين هذا الرجل مودة واحترام وتقدير، وينكسر خاطره إذا لم يفعل، لأن الولد بين الكلفة مرفوعة بينه وبين والده، فلو لم يستجب لطلبه لا سيما إذا كان لا يشق عليه، والصيام من أفضل الأعمال، لا شك أن مثل هذا مصلحة فطره في هذه الحالة مصلحة مرجوحة. لكن إذا كان الذي عزم عليه له حق عليه ودالة ويجبر خاطره بهذا، فلا شك أن مثل هذا تكون مصلحته راجحة كما في حديث الباب. لكن من جهة البر والعقوق في الولد، يفعل أو لا يفعل؟ لكن الولد يفعل ليفوت الأجر على والده، أو يفعل ليرفق به، لأنه في يوم شديد الحر، هذا يختلف، يختلف. يقول ابن حجر بعد، قال ابن حجر بعد أن ذكر الترجمة، ذكر فيه حديث أبي جحيفة في قصة أبي الدرداء وسلمان، فأما ذكر القسم فلم يقع في الطريق التي ساقها كما سأبينه. يعني الطريقة التي ساقها لم يقع فيها القسم، يقول كما سأبينه. وتعقبه العيني فقال: قلت في رواية البزار عن محمد بن بشار شيخ البخاري في هذا الحديث، فقال: أقسمت عليك لتفطرن. وكذا في رواية ابن خزيمة والدارقطني والطبراني وابن حبان، وقيل القسم مقدر قبل قوله ما أنا بآكل، كما في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. الآن الحافظ يقول: فأما ذكر القسم فلم يقع في الطريق التي ساقها كما سأبينه. يعني هل يقصد ابن حجر اللفظ الذي أورده المؤلف في الطريق التي ساقها المؤلف؟ هو يقصد أن ابن حجر يقصد أن اللفظ الذي ساقه المؤلف ما فيه قسم؟ أي نعم، يقول في الطريق التي ساقها هنا التي تحت الترجمة، يقول فأما ذكر القسم فلم يقع في الطريق التي ساقها كما سأبينه. في الطريق ما قال في اللفظ، يعني في اللفظ صحيح يكون ما أورده بحروف ما في قسم، لكن في الطريق يعني البزار روى الحديث عن محمد بن، يعني بنفس الطريق، يعني مع يلتقي مع البخاري بشيخ البخاري نفس الطريق، طريق غير اللفظ الذي ساقه. إذا أراد الطريق يريد بذلك الإسناد. والعيني يقول قلت في رواية البزار عن محمد بن بشار شيخ البخاري نعم في هذا الحديث فقال أقسمت عليك لا تفطرن. وكذا في رواية ابن خزيمة والدارقطني والطبراني وابن حبان، وقيل القسم مقدر، قسم مقدر قبل قوله ما أنا بآكل كما بقوله تعالى وإن منكم إلا واردها. والذي يظهر أن الحق في هذا مع العيني، الحق مع العيني والحافظ، وإن كان على اسمه حافظ، وأين العيني من منزلة الحافظ في الاطلاع على الطرق والمتون والأسانيد؟ يعني العيني لا لا لا يجاري من حجر ولا يدانيه، لكن ما يلزم أن يكون الإنسان مصيبا في كل ما يقول. وأما القضاء فلم أخف عليه في شيء من طرقه، وأما القضاء فلم أخف عليه في شيء من طرقه إلا أن الأصل عدمه، الأصل عدم القضاء، لأنه ما ورد في شيء من ألفاظ الحديث أنه قضاء أو أمر بالقضاء. تعقبه العيني قائلا الجواب عنه أن القضاء ثبت في غيره، ثبت في غيره من الأحاديث. وقوله فليس في شيء من طرقه لا يستلزم عدم ذكره القضاء في طرق هذا الحديث، أو لا يستلزم عدم ذكر القضاء في طرق هذا الحديث نفي وجوب القضاء في طرق غيره. وقوله إلا أن الأصل عدم القضاء غير مسلم، بل الأصل وجوب القضاء، لأن الذي يشرع في عبادة يجب عليه يأتي بها ولا يكون مبطلا لعمله، وقد قال الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. الآن الخلاف بين العيني وبن حجر باعتبار أن مذهب الشافعي لا يلزم بالقضاء، وبن حجر شافعي، والعين مذهبه الحنفي يلزم بالقضاء. فمن يلزم بالقضاء؟ يقول من دخل في عبادة يلزمه، نعم يلزمه إتمامه كالحج والعمرة، لأنه مخير قبل أن يشرع، لكن إذا شرع ما له حق، ليس له حق. يعني لو أن إنسانا دخل المسجد وكبر ليصلي ركعتين ثم قال نترك هاتين الركعتين، يعني كما لو شرع في حج أو عمرة، أو نقول هذا خاص بالحج والعمرة وما عدا ذلك المتطوع أمير نفسه. هذه المسألة يأتي بحثها إن شاء الله تعالى. نعم قوله والأصل إلا أن الأصل عدمه، قوله إلا أن الأصل عدمه عدم القضاء، يقول العين غير مسلم، بل الأصل وجوب القضاء، لأن الذي يشرع في عبادة يجب عليه يأتي بها ولا يكون مبطلا لعمله، وقد قال الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. هذا تبعا للمذهبين، كل يتبع مذهبه، وسيأتي تقرير المسألة إن شاء الله تعالى في فوائد الحديث. إلا أن الأصل عدم، وقد أقره الشارع، أقره الشارع، يعني تصرف سلمان مع أبي الدرداء أقره النبي عليه الصلاة والسلام فقال صدق سلمان. صدق سلمان. ولو كان القضاء واجبا لبينه له مع حاجته إلى البيان. العيني يقول ما دام بين في مناسبة ولو كانت غير هذه المناسبة ما يلزم تكرار الحكم في كل مناسبة. إذا ثبت الحكم بدليل ولو واحد ما يلزم أن يكرر الحكم في كل مناسبة. وابن حجر يرى أن هذا وقت البيان، هذه الحاجة داعية إليه. ولو كان القضاء واجبا لبينه مع حاجته إلى البيان، وكأنه يشير إلى حديث أبي سعيد قال صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فلما وضع قال رجل إني صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك أخوك وتكلف لك أفطر وصم مكانه إن شئت. رواه إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن ابن المنكدر عنه وإسناده حسن. فقوله إن شئت دليل التخيير. نعم، على التخيير ولا يدل على الوجوب. أخرجه البيهقي وهو دال على عدم الإجاب. وقوله وهو أوفق وله قد يفهم منه أنه يرى أن الجواز وعدم القضاء لمن كان معذورا، يعني هناك مبرر للفطر، معذورا بفطره لا من تعمده بغير سبب. وقوله أوفق له يروى بالواو الساكنة وبالراء بدل الواو، والمعنى صحيح فيهما كما تقدم. لعلنا نكتفي بهذا، أحسن الله إليكم، على أن نستكمل بإذن الله في حلقات قادمة. أيها الأخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب الصوم في كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. نسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم ويوفقنا وإياكم لكل خير، إنه جواد كريم. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.